يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عن المتبعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال المقاصة. قال الشيخ علي رحمه الله في فصل المقاصة، قال: فصل. تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا. فصل الكلام عن المقاصة. المقاصة هي واحد يسال دين والآخر يسال دين في بعضهما يقص هذاك المقصر. هذا الفصل بيض له المصنف وألفه تلميذه بهران، فقال: تجوز المقاصة. تجوز المقاصة وهي إسقاط مالك لسلال سلال الدين على غريمك، ويسالك التسال أما لا تقص الدين في هذا الدين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه، عندها شروط، وعبر بالجواز إما لأنه الغالب أو لأن المراد به الإذن الصادق بالوجوب. إذا حل الدينان، إذا حل الدينان ثم تكون واجب يتقاصر، أو اتفقا أجلا في الأجل كانوا كيف، أو طلبها من حل دينه واحد حل دين تأولاً انقصوا. فإن المذهب وجوب الحكم بها بها، وعلم أن الدينين إما من بيع كانوا بيع أتباع وبعض المعارض، أو من قرض لا كان ذاك سلبه وذاك سلبه، أو مختلفين أحد من بيع واحد من بيع واحد. وفي كل إما أن يكون عينا رهن أو طعام أو عام، فأشار إلى كونهما عينا بقوله في دين العين مطلقا، في دين العين مطلقا، يعني سواء كان من بيع والله من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، أي جوز المقاصة. إن اتحدا قدرا، كانوا متحدين في القدر، يعني سلموا مئة وذاك سلموا مئة، أو وزنا مثلا 20 ولا 20، أو عددا وصفة كمحمدية ومثلها حل معا، وكن حل الأجل، أو حل أحدهما أم لا. لأن كان مؤجلين اتفق أجلهما أو اختلف، ولو حذف هذا اكتفاء بدخولي تحت الإطلاق لكان أحسن. قال رحمه الله: وإن اختلف صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك إن حل. هذا اللي سبقت كانوا متفقين ومتحدين في الأجل وكل جائز المقاصد. وإن اختلف العينان، ذهب الفضة صفة أي جودة ورداء مع اتحاد النوع كمحمدية ويزيدية، أو مع اختلافه كذهب وفضة، فكذلك يعني تجوز المقاصة إن حلا، بشرط يكون الأجل حلا معا. إذ هي مع اتحاد النوع سمى مبادلة، المبادلة سقط الأجل، ومع اختلافه تعتبر صرف، والصرف جائز لا زيد النعم. قال وإلا فلا كأن اختلف زينة من بيع. وإن لم يأن لم يحل لم يحل أو حل أحدهما دون الآخر فلا تجوز. ما يجوزش هذاك حل الدين وهذاك مثل ما حلش ما يجوزش المقاصة. علاش؟ لأنها مع اتحاد النوع بدل بدل مستأخر والبدل المستأخر يجوز يجوز ومع اختلافه يسمى صرف والصرف هو يكون يدا بيد وهنا هو مستأخر لأن الأجل مازال ما حش وإلا بأن لم يحل فلا يجوز. كأن اختلف زينة من بيع اختلف في الوزن وكان من بيع فتجوز إن حل اختلف زينة في الوزن يجوز من بيع فتجوز إن حل وإما إذا ما حلش فلا فهو تشبيه تام على المعتمد تافق عليه فلا فقط. ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا وإن كان من بيع وقرض منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من بيع منعت لأنه قضى عن قرض القرض بزيادة وإن كان من قرض جازت لأنه قضى عن بيع بزيادة وهي جائزة. هذا كله شيء في العين في العين في العين. قال رحمه الله والطعامان من قرض كذلك. والطعامان في المقاصة هذا يسأله قمح يسأله قمح مثلا في المقاصة كلاهما من قرض كذلك فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا حلا أو أحدهما أم لا كإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كالصبرا والمحمولة واحد أو اختلافه كقمح وفول فتجوز إن حلا الأجل وإلا فلا كإن اختلفا قدرا. قال ومنع من بيع ولو متفقين. ومنع يعني طعامان لكن سألوا طعام لكن سألوا طعام أي منعت المقاصة في الطعامين إذا كان من بيع لأنه يشترط في الطعام لابد من التوفية من بيع ولو متفقين قدرا وصفة لبيع الطعام قبل قضيه بيع الطعام قبل قضيه ما يجوزش حتى يجيب لك الطعام بذلك الساعة وتوجه والله تكيله وما يجوز منع من بيع ولو متفقين طعام ودين بدين نشيئة وهاتان علتان بغير الحال. وقال رحمه الله ومن بيع وقرض وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما. وإن ومن بيع وقرض هذا يسأل من بيع وهذا يسلف سلف تجوز إن اتفقا جنسا وصفة وقدرا وحلا معا وحلا يكون معا هو ذلك يسأل من بيع وذلك يسأل من قرض وكان حال يجوز يزوج جازة لا إن لم يحل أو حل أحدهما وقد تمنعوا عند ابن القاسم باختلاف الأغراض باختلاف الأجل. قال رحمه الله وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا. تجوز المقاصة في العرض في الثياب وفي غيرها. إذا قلنا العرض يأخذ الذهب والفضة والطعام. ها؟ أي والله. وتجوز المقاصة في العرضين مطلقا تساويا أجلا أم لا تساوي بينهما ككونهما بيع أو مقر أو اختلف لبعد قصد مكيسة. المكيسة في العرض، المكيسة هي البيع يعني، هذا يقول سيدي هذه المكيسة. إن اتحدا جنسا وصفة، إن اتحدا بجنس وصفة كذوبين هراويين بلاد يسموها اللي كانوا يجيبون منها ثياب، ثيابها ممتازة ومليحة، أو مرويين. قال كان اختلفا جنسا واتفقا أجلا. كان اختلفا جنسا ككساء ورداء، يسميها عروضا، واتفقا في الأجل. هنا يجوز، هذا كيسالوا كيسا وهذا كيسالوا ريتا، قالوا يتقاصوا يتقاصوا، واتفقا في الأجل لبعد قصد مكايسة أيضا. وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة عليه مجاز. قال وإن اختلف أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما. وإن اختلف أجلا مع اختلاف الجنس منعت إن لم يحلا معا أو لم يحلا أحدهما، وإلا جازت فتجوز بحلول أحدهما كما تجوز بحلولهما في اثنين على المذهب لانتفاء قصد المكايسة. قال رحمه الله وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل. وإن اتحدا جنسا كثوبي قطن مثلا والصفة متفقة، صفة متفقة كهرويين أو مرويين، أو مختلفة كأن كان أحدهما هرويا والآخر مرويا، جازت المقاصة إن اتفق الأجل وأحرى إن حل ببعد التهمة. قال وإلا فلا مطلقا. وإلا بأن اختلف الأجل مع اختلاف الصفة فلا تجوز مطلقا، سواء كان من بيع أو من قرض، والصواب حذف قوله متفقا مع لفظ أو، بأن يقول والصفة مختلفة، لأن كلامه يقتضي أنه لا بد من اتفاق الأجل حيث اتفقت الصفة، وهو خلاف ما قدمه بقوله وتجوز بالعرضين مطلقا إلى آخره. وتفسير الإطلاق بما ذكرناه وما ذكره الشارح وهو خلاف المعول عليه، إذ المعول عليه أنه عند اختلاف الأجل لم تجوز على تفصيل، وهو أنه إن أدى إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك منع كان من بيع أو قرض أو أحدهما، أنظر تفصيله في الأصل. وبها القدر بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام